بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. المرة اللي فاتت كان بعض الناس ليها بعض التعليقات. هو شغاله تقريبا جه شغال. شوفي كده حضرتك. تمام. لا ولا يهمني. فبعض الناس أرسلت ورق، فكان في ناس ليها بعض الأسئلة والاستفسارات، وكان في ناس ليها بعض التعليقات، وناس ليها بعض النصائح. والنصائح هي اللي بيجيب لي نصيحة ده محسن إلي، يعني ده محسن، لأن حاجة من اتنين: يا إما النصيحة اللي بيقولها دي هي يعني موجودة عندي فما يضرنيش، وما مش موجودة فربنا بعته عشان يقول لي خلي بالك. فأي نصيحة أهلا وسهلا، لا بأس، بس تكون في نطاق الأدب، لأن عدم الأدب في النصيحة الحقيقة يضيع النصيحة. يعني حتى احنا تعلمنا زمان كده، الورق اللي ما فيهاش أدب احنا بنحاول ندور لها على مخرج وحسن ظن، يا إما هو عاملنا كده حتى لو على حق، لكن لو في أدب حتى لو على باطل بنهتم بيها، حتى لو على باطل. يعني جات لي أسئلة عجيبة جدا، ولكن جميع الأسئلة كتبتها وبنحاول نقولها في المحاضرة أثناء المحاضرة أو نفرد لها يوم، لكن ما فيش سؤال هنعديه إلا لما نجاوب على حضراتكم، لا يمكن نعدي سؤال. فالحقيقة كان في نصائح طيبة جدا، وكان معظم الورق بنسبة 95% يعلوها سمت الأدب حقيقي، يعلوها باين جدا. لو وريتكم الأسئلة يعني باين جدا جدا جدا سمت الأدب في الأسئلة، باين وظاهر. ولكن كان في بعض الأوراق تخلو من الايه؟ من الأدب، ومع ذلك هنجاوب عنها وهنرد عليها. لكن في البداية في نقطة نحب ننوه عليها من المحاضرات اللي فاتت، ثلاث محاضرات. مين اللي حضر الثلاثة من حضراتكم؟ كاملين؟ طيب اللهم لك الحمد. مين اللي حضر محاضرتين؟ طيب اللهم لك الحمد. مين اللي حضر محاضرة واحدة؟ طيب اللهم لك الحمد. مين أول مرة يجي؟ ما شاء الله ما شاء الله. طيب جزاكم الله خير. ربما يكون المحاضر أو الدكتور أو الشيخ اللي بيدي المحاضرة يتكلم في موضوع ويقصد شيء، وربما السامع يفهم غير المقصود، صح؟ فيخرج فيقول قال الشيخ قال الدكتور، فيتكلم باسم الدكتور ويقصد شيء غير المقصود، يبين شيء غير الايه؟ المقصود. فالموضوع ده خطير، يعني اي مشكلتين، اي مشكله دايما تلاقيها ليها مشكلتين. وكتبت المقال ده على النت: مقصود لم يفهم ومفهوم. انتوا ما شاء الله انتوا مذاكرين ولا ايه؟ انتوا على النت قاعدين على النت. مقصود لم يفهم ومفهوم لم يقصد. يعني ممكن حضرتك تفهم شيء انا مش قصده والعكس. طب نخرج منها ازاي؟ بحاجتين. اول حاجه نعمل ايه؟ نسال نستفسر، يا اما تاني حاجه ايه؟ نحسن الظن. وربنا ذكر كده في كتابي وذكر كده في كتابي. طبعا اول حاجه قال ايه؟ ان جاءكم فاسق بنبأ فايه؟ فتبينوا، وفي قراءه فتثبتوا، صح يا شيخ محمد؟ بتوع القراءات قاعدين يعني. فتبينوا، في قراءه فتثبتوا، يعني نسأل نفسنا. والحاجة الثانية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الايه؟ من الظن. والخلاصة حتى كتبها كده: إذا خانني التعبير فلا يخونك تفسير. ما شاء الله مذكرة، يعني إذا خاني بعض التعبيرات في بعض الجمل لكن ما يخونكش انت التفسير. يعني ما يخونكش التفسير، يعني تاخد الجملة على النحو المراد به طول المحاضرة، يعني طول المحاضرة ماشي في اتجاه، فلو لقيت كلمة خرجت كده انت تاخدها على المحمل، ما طول المحاضرة ماشي معك مظبوط يعني. المرة اللي فاتت من ضمن التعليق اللي حصل ان جالي ورقة مكتوب فيها اشمعنا المنشد اللي جنبك اللي هو كان محمد الريفي انشد للحسن والحسين وعلي وقال لهم دول ليهم بحر وليهم نعيم في الجنة وما جابش سيرة ابو بكر وعمر، اتقوا الله، وكلام بقى ايه خطير في الورقة. انا اترعبت حتى اتقوا الله دي، لكن الله ما جعلنا من المتقين، فلربما فهم شيء خطأ. طبعا يعني الحمد لله معظم كلامنا عقيدتنا عقيدة وسطية، عقيدة أهل السنة والجماعة، لا نعطي الأشخاص فوق حقهم زي ما ناس بتعطيهم، فما نوصلش للتشيع ولأشباه التشيع خالص. لكن مش معنى مثلا أن أنا بقول مثلا أن محمد جميل، مش معنى كده أن أحمد وحش. هو أنا دلوقتي بتكلم في محمد، يعني أنا الآن بتكلم في محمد مثلا، ما جبت السيري ده أحمد، حاضر، فما جبت السيري ده أحمد، فحتى لو ده ما وضحش فأنا بتأسف وأوضحه. طبعا الصحابة الكرام كلهم، الصحابة الكرام كلهم كلهم، وأفضل، وده اللي نعتقده يعتقدوه أهل السنة، إني أفضل رجل بعد النبي محمد مين؟ قولا واحدا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. وطبعا سيدنا النبي قال في الحديث كده، لو إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر في كفة لرجح إيه؟ قولا واحدا مهما كان. لكن ده مش معناه في ناس يا جماعة تجافي أهل البيت، يعني في قلوبهم كده جفوة من باب التحذير، يقولك بس مش عايزين نعمل زي الناس اللي بيقلهوهم، ولا احنا مش بنقول بقى تطلب منه وتروح القبور والكلام ده كله، انا ما بقولش كده، لكن بقول ما تعاملهمش زي اي حد، عشان النبي ذات نفسه قال احاديث في اهل البيت، وقال الله الله في ايه؟ زي ما قال الله الله في اصحابي، قال كده، قال الله الله في انا بيتي. وكان النبي دايما يحب سيدنا الحسن والحسين، حتى قال أبو بكر ما رأيت أشبه برسول الله من الحسن، والكلام فيهم كتير. فأنا كان نفسي اللي تبعت لي الورقة، هل لو تفضل يا فندم، تفضل يا فندم، أيوة تفضل، نعم نعم، نفسي اللي تبعت لي الورقة إيه؟ أنا نسيت والله. تفضلي. كان الاعتراض مش على إن ذكر الحسن. أيوة أيوة. إنما الحقيقة أنا اللي بعت الورقة، وأنا لما روحت البيت دورت على كلمات على كلمات، فلقيت إنها من قصيدة اسمها إن لعلي نهرا من لبن. نعم. ويقولوها الشيعة بطريقتهم. أيوة أيوة أيوة. يعني هي دي نشيد. أيوة. الاعتراض الأكبر على إن حبهم بيدخل الجنة دي نمرة واحد. ونمرة اثنين ان حاجة حبهم فرض ويزيل المحن. ايوه انا كنت لسه جاي فيها دلوقتي، كنت لسه اوضحها، لكن اقول لك جزاك الله خير. انا اول ما قريت الورقه بتاعتك خفت بصراحه، خوفتيني. يعني جلنا طبعا طبعا، ده ربنا قال للنبي اتق الله. لا بس الورقه كانت شديده، ما تنكريش ان الورقه كانت شديده. أوريك الورقة قدام الناس؟ طيب بس مبدئيا الورقة بتاعت حضرتك خوفتني، يعني عملت لي كده، والدليل ان انا ببينها اهو للناس. الله يكرمك. لا جزاك الله خير. واي حد يبعت لي ورقة وحقيقة محسن ليا، اي حد هو محسن ليا حقيقة، ولكن دي مش الاوراق اللي ما فيهاش قلة ادب، لا ده فيها اوراق شديدة، دي كويسة، دي يعني اتقوا الله، دي حاجة حلوة. ده انا جالي كلام مش كويس، لكن 95 من الورق يعلوه الأدب بصراحة. لكن التوضيح إن هي كمان كتبت في الورقة سيدة الفاضلة إن حبهم يزيل الإيه؟ المحن. هندرس الكلمة دي من الناحية العقيدية ولا الغير العقيدية؟ الاختصاص بيهم ولا حب الصالحين عامة؟ يعني إذا كان الاختصاص بيهم دون غيرهم ده موضوع، وإذا كان الحب على المستوى العام ده موضوع تاني. لكن أنا حبيت أوضح منهجي أو منهج اللي بيقف هنا، وجزا الله خير إني كتبت الورقة دي لعلها توضح للجميع، لربما اختلط الحابل بالنابل أو الشكل بالكلام. فالعقيدة وسطية، إحنا حقيقي لا نعلو فيهم عشان منوصلهمش لمرحلة الألوهية وإن بيدهم النفع والضر، ولا إن إحنا نعاملهم كالبشر العادي، بل برضو نعطيهم قدرهم ومكانتهم، لأن الصحابة الكرام أعطوهم قدرهم ومكانتهم. والرواية اللي حضراتكم عارفينها لما سيدنا زيد ابن حارثة التقى بابن عباس، وانتوا عارفين فين الراجل بتاع السيرة الطيب عشان ليك اعتذار عندي قدام الناس. سيدنا زيد ابن حارثة كان عالم من العلماء، من كبار العلماء الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم اداله رخصة انه يفتي. وسيدنا ابن عباس من آل البيت، ابن عم النبي. لما التقوا ببعض سيدنا ابن عباس عمل ايه؟ قبل يد زيد. فسيدنا زيد وبيركب الخيل كده قال لما فعلت ذلك؟ قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوقير العلماء. فسيدنا زيد أمسح بإيد سيدنا ابن عباس وقام يقبلها. قال يرحمك الله ولما فعلت ذلك؟ قال أمرنا رسول الله بحب واحترام آل بيته. فحتى الصحابة الكرام كانوا يوقروا ويحترموا آل البيت، وآل البيت يحترموا الصحابة، وكلهم بلا استثناء عدول، وربنا رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلربما الشاب اللي كان بينشد قال كلمة وإن كانت غير مفهومة، لكن ده مش معناه إن إيه؟ إن في خلل في المنهج يعني، بطمن حضرتك. لكن كويس إن إحنا وضحناه، وطبعا الوقت لا يسمح بذكر مناقب سيدنا الحسن الحسين. بس أنا عايز أسأل يا جماعة، يعني كتير من الناس، نسيب بقى من الناس اللي في قلوبهم غلظة على آل البيت، الناس اللي بيحبوا آل البيت، تعالى الناس اللي في قلوبهم غلظة، أو مش هتقولي في قلوبهم غلظة، اللي بيقولوا إن الحسن والحسين أو غير ذلك زيهم زي أي حد. حضرتك تعرف إيه عن الحسن والحسين؟ وحضرتك تعرفوا إيه عن آل البيت؟ يا جماعة إحنا مقصرين حتى في معرفتنا بحياتهم، يعني حتى إحنا مش عارفين هم مين، أو النساء أو الرجال. فحتى معرفتنا بيهم للاقتداء بصفاتهم دي مطلوبة، خاصة في جانب التزكية، لأن النبي زكاهم، يعني النبي زكى الصحابة وزكى آل البيت. فلو أنت عايز تاخد قدوة، إذا ما خدتش الصحابة الكرام والصحابيات وأمهات المؤمنين وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين وكمان آل البيت قدوة في التزكية، وما ناخد من قدوة. فدي نقطة. النقطة الثانية، كان حد بعت لي تعليق قال لي المحاضرة طيبة جدا وما شاء الله أنا يعني متأثرة بيها جدا جدا جدا، ولكن ساعات بعض الألفاظ في اللغة العربية بتخليني أخرج من المود بتاعي. حقيقي جزاك الله خير فعلا، هو أنا شوية لما ساعات أتكلم عامية وسريعا يقع مني كلمات كتير، ده حقيقي، ده فعلا. لكن أنا يعني أنا أقصد أن أنا أنزل بالمستوى الكلامي شوية، لكن لو حضرتك إن شاء الله يبقى قريبا في محاضرة بإذن الله مع التنسيق في الحديث، فلو بإذن الله جل وعلا في مجلس حديث أو مجلس فقه يعني يجلسه طلاب العلم المتخصصين، فربما هذا الأمر يكون فارق. لكن دورات التزكية غالبا يحضرها أي؟ عوام الناس أو عامة الناس. لكن أنا فعلا ربما يسقط مني بعض الذلات في اللغة العربية، وإن شاء الله نضبطها وجزاكم الله خير. أما الأسئلة، واحدة بعد سؤال، كيف أختار شيخ المربي؟ وهل لازم يكون شيخ رجل أو امرأة؟ امرأة أفضل إن شاء الله. وما هي الشروط؟ طبعا أول حاجة أن يكون المربي ده سواء رجل أو امرأة، بالنسبة للنساء الأفضل امرأة إن لم يوجد فرجل، وبالنسبة للشباب رجل. الأفضل فيه أن يكون فيه سيمة ربانية. تاني حاجة، موافق المعمولات إلى المعلومات، يعني العمل بتاعه زي كلامه. تالت حاجة، أن يكون تلاميذه وطلبة العلم زيه ويتفوق، يكونوا زيه إيه؟ ويتفوق. ما هو علاج فتور الهمة؟ علو الهمة. إزاي بقى علو الهمة؟ طبعا علو الهمة بمصاحبة الناس أصحاب الهمم العالية، بجلوس المجالس اللي تعلي هممنا، وأكثر حاجة تعلي الهمة ارتباط القلب بالآخرة الجنة والنار، وكمان مذاكرة أصحاب الهمم، قراءة الكتب اللي بتعلي الهمة زي كتاب علو الهمة للشيخ محمد إسماعيل المقدم، وكتاب علو الهمة للشيخ في كتاب تاني اسمه علو الهمة اللهم صل على النبي، في كتابين، واحد للشيخ محمد سعيد مقدم وده خطير جدا وغايه في الروعه، غايه في الروعه، غايه في الروعه، كتاب شيق. انا من الناس لو همتي بعض الاوقات فطرت على طول افتح الكتاب اي صفحه، صفحتين الهمه تعلى على طول. اسمه علو الهمه لفضيله الشيخ محمد اسماعيل المقدم، وللسيد برهان الشيخ كتاب للشيخ، كتاب اسمه علو الهمة آخر، ربنا يذكرنا باسم صاحب الكتاب، محمد إسماعيل المقدم. السؤال ده جالي 7-8 مرات، كيف نفرق بين قوة الاعتماد، قوة الاعتماد على الأسباب والتوكل على الله، كيف نفرق بين يعني، وكأن السؤال ده كتير جدا بعتوه. طب انا يعني لو ذاكرت طالب جامعه وصليت وكده وما خدتش بالسبب انجح، فالظاهر ان الموضوع ده ما كانش واضح المره اللي فاتت، صح كده؟ يعني كتير من الناس بعتوا، فحد الموضوع كان واضح عنده، فهم الفرق بين الاسباب والاعمال. هل احنا قلنا ان احنا نترك الاسباب؟ قلنا كده؟ يعني احنا قلنا اللفظ بتاع مزاج اليهود جمع الاسباب، ومزاج النصارى ايه؟ طب مزاج المسلمين معنى كده مش الجمع ولا الترك، يعني ان احنا ناخد بالاسباب؟ لا، مزاج المسلمين بياخدوا الاسباب والاعمال وتقدمهم على حسب المقتضى. يعني ايه؟ يعني الان انا فتحت الان سوبر ماركت اخدت بسبب عشان ربنا يرزقني، او فتحت انا طبيبه فتحت عياده، فجي الان وقت الصلاه ده اسم وقت الاعمال، فالمسلم ترك السبب وذهب للعمل وبعدين رجع للسبب، فيقدم السبب ويؤخر العمل، ويقدم العمل ويؤخر السبب على حسب المقتضى. وصلت كده؟ وكمان وانا باخد بالسبب عشان اسلم من شر السبب قلنا 3 شروط، فاكرينهم؟ حد فاكرهم؟ اللي فاكر يرفع ايده. يا نهار ابيض، اللي فاكر يرفع ايده، اتفضلي. احسنتي. ايه؟ لا نخالف امر الله فيه، صحيح، وما يشغلنيش عن امر الله. يعني لما اخد بالسبب 3 حاجات، اول حاجه ما يكونش يقيني على السبب، 2 ما خالفش امر الله في السبب، 3 ايه؟ ما يعطلنيش عن امر الله. خد بالسبب، خد بجميع الاسباب يا سيدي، واعمل 3 دول، سلمت من شر السبب. خلاص كده؟ السؤال كده واضح؟ طيب سؤال تاني، لا ده درس، ده بعدين ده. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخره، متى ولا يعني يقول ده مش أخذ بالأسباب ولا تواكل وتأكل. أول حاجة خلي بال حضراتكم، الأسباب كمان قسمين، ما في أسباب إيمانية يا جماعة، في أسباب كمان إيمانية. أول حاجة أعد لهم ما استطعتم من قوة، أول إعداد، الإعداد الإيه؟ الإيه؟ الإيماني. أول حاجة الإيماني، عشان الله بين نصر أي فئة وأي أمة في أي مكان، وكان حقا علينا نصر مين؟ المؤمنين. فإحنا دورتنا شغالين على الجانب ده، واضح؟ وديني بينتي السؤال اللي قبله في قضية الأسباب، ولماذا يكون علي الحسن حسين نهر، خلاص دي بيناها. كيف يرزق الله المتبرجات بالزواج ولا يرزق الملتزمات. الشيخ أنس هو؟ الشيخ أنس ده اللي قاعد؟ الشيخ أنس؟ طيب مش قاعد؟ يقول ربنا بيرزق المتبرجات بالزواج ولا يرزق الملتزمات. إذا كان الله يرزق المتبرجات بالزواج فأكيد اللي اتجوزوهم الصالحين، يعني معظمهم، يعني مبدئيا يعني واحدة متبرجة مين اللي خدها؟ يعني غالبا صاحب الدين والخلق ياخد مين؟ بس ركزوا معايا، بس صاحب الدين، تعالوا جاوبي بقى مكاني بقى، جاوب انا بقى. بس الاول، بس الاول قبل ما نقول مش شرط، انا عارف انتوا هتقولوا مش شرط، انا ما خليتهاش الاجابه دي رقم واحد، خلينا بس ايه نسلم ان ده صح، ماشي؟ يعني قبل نسلم ان ده صح، يعني بلاش فكره يا جماعه الجدال، لا كلامك غلط بلاش دي، سلم دايما انه صح، سلم سلم، يعني خلي عندكم سلام نفسي، ده صح ماشي. طب اذا كان يرزق الله المتبرجات فغالبا غالبا غالبا يعني غالبا مش الكل يا جماعه، لما بنقول قاعده طلع منها شواذ، لكن غالبا اللي هياخد متبرجه هو هيكون ترتيبه ايه؟ واضح؟ هتقول لي بقى طب والملتزمات؟ ما هو برضو الملتزمين قليلين اصلا، يعني اصلا اهل الدين في كل زمان ومكان ايه قليلين، وقليل وقليل من قليل، واكثرهم لفظ الكثره في القران تدل على مين؟ لما ربنا يقول اكثرهم وكثير منهم ايه؟ فاسقون. فده دي نقطه، لكن والله ده غير الواقع، الواقع ان اكثر الملتزمات هم اللي بيتزوجوا، يعني على مرأة ومسمع العكس ليس الصحيح. سؤال تاني جالي، السؤال ده جالي تقريبا 13، يعني 13 ورقة سألوا نفس السؤال، ما السبيل إلى الزواج؟ مش انتوا؟ ولا انت خالد؟ عبد الله انت؟ ها؟ انت خاطب عبد الله؟ خاطب واحده بس؟ اقول لكم ايه في القران تتجوزوا بيها؟ والله اللي ياخد الايه دي يتجوز بيها، ايه رايكم؟ تاخدوها ولا تخلوها بعد المحاضره اللي عايزها يجي لي بره؟ صلوا على الحبيب. ألا نحتاج لأكثر من 5 محاضرات؟ والله ده طلب كتير من الناس، وأظن أننا نحتاج ممكن محاضرة 6 على حاجة نستأذن فيها أهل الإدارة، ممكن نحتاج محاضرة رقم 6 إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خير على التنويه. آية تقول، يقول ربنا جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يعني إيه؟ يعني اللي ياخد بأسباب التقوى في حياته الله يجعل له من أمره، أمره أي أمر، أي أمر. قال العلماء ومن الأمور الزواج، هي أو هو اللي شغله إنه عايز يتجوز، فالله يجعل لك من أمرك يسرا. من أجمل ما قرأت بالنسبة للرجل إذا أخذ بأسباب التقوى، الله سبحانه وتعالى ييسر له زوجته من وهي صغيرة، يربيها له ويحفظها له ويخليها على خلق ودين، وبعد كده يزقها له قدام عينيه الجبال غات عنده، من الصغر يحفظها له بالتقوى. ومن يتق الله يجعل له، يجعل له هو من أمره يسرا. وأيضا النساء بأسباب التقوى، والموضوع طويل وقصص كتير، ولكن أنا عايز أخش في المحاضرة لأن إحنا يعني أخذنا حوالي وقت كبير قوي، ممكن محاضرة بعد كده مثلا، يعني بعد ما نخلص دورة التزكية تبقى في الموضوع دوت. لكن في أسباب، بنسبة أسباب الدنيا في أسباب. يعني أنا كان شيخي كنت بحضر له في المعادي، كان بيعمل حاجة لذيذة قوي بعد درسه يعني، وكان كبير في السن وكان رجل صالح نحسبه على خير، وكان مربي وعالما رقيق القلب نحسبه من المخلصين، سواء كان كبير في السن. فكان بعد المحاضرة يقول للشباب وللنساء كل واحد يكتب ورقة اللي هم العدم، ويكتب مواصفاته وطلباته ويجيبها لي، وياخد طلبات الشباب وهو يحاول يوثق بينهم، والبنت ما تكتبش رقمها، تكتب رقم والدها أو أخوها، وهو يحاول ينسق ما بين الطلبات ويعرض على الزوج. طب في 2-3 أنا برشحهم لك، آه دي. طب هو يتصل بأخوها في 2-3 لغاية ما يقابل أخوها أبوها، وكان كده شفنا ثمرة كتير ما شاء الله، معظم اللي موجودين اتجوزوا. عجيب كنت الموضوع، بس أنا مش عامله. كيفية تزكية القلب ومجاهدة النفس في موضوع الإعجاب والحب؟ أسئلة عجيبة. كان في مرة ملك في الهند، والملك ده عنده أميرة جميلة جدا جميلة جدا وبنت ملك، بس كانت صالحة، فدفعت فلوس لرئيس الوزراء علشان، أو اللي ماسك يعني، عشان يبني مسجد كبير جدا لأهل القرية، مسجد كبير. وبعدين بنوا المسجد وخلصوه، وبعدين وهم خلاص بيخلصوا فقالت له يعني طلع العمال، أنا عايز أروح أشوف المسجد بعد ما خلص. وكانوا زمان بنات الأمراء والملوك يعني مش أي حد يشوفهم، يعني الناس وعم الناس ما يعرفوش أشكالهم إيه. فطلع كل الناس من المسجد عشان تخش تتفرج على المسجد اللي هي بنيته، فكل العمال طلعوهم من المسجد إلا عامل واحد ما خدوش باله إنه هو إيه فوق. وهي دخلت المسجد وكشفت عن وجهها فرآها هذا العامل فأعجب بها. نعم، هو موضوع الإعجاب ده، أعجب بها وحبها جدا، وفقير جدا. فرجع البيت لأمه مهموم وقال لأمه أنا عايز أتزوج بنت الملك. قالت له أنت اتجننت، بنت الملك حتة واحدة؟ قالت له إن لم أتزوجها لا أكل ولا أشرب حتى أموت. موضوع قلبه بقى خلاص مش بإيده، قلبي عندها، فلو ما اتجوزتهاش فروح اخطبيها. وأصر وفعلا ما كلش ولا شرب، فالأم قلبها يعني مفطر على ابنها، فخدت بعضها وراحت لبنت الملك. وهي كانت امرأة صالحة، كانت عاملة كل يوم في الأسبوع يوم تجلس مع نساء البلد تسمع شكواهم وتقضي حوائجهم. فجت أم هذا العامل الفقير وجلست مع بنت الملك، وبعد ما الناس قالوا شكواهم فقالت لها أنا لي طلب واحد. بعد ما الناس تمشي قالت لها تفضلي. قالت لها الحقيقة ابني كان موجود في اليوم اللي انت شفت فيه، قالت له الواقع يعني، ونظر إليكي وتعلق قلبه بيكي وأقسم أنه لا يأكل ولا يشرب وهو مريض بالبيت إن لم يتزوجك. والله أقسم علي أن آتي إليك وأخبرك، يعني سامحيني يعني، حتى الجوار اللي قاعدين حوالين منها ضحكوا عليه. فهي قالت لها أنا موافقة، أنا موافقة أن أنا إيه أتزوج، ولكن يدفع المهر. فقالت لها طيب قالت لها طيب يدفع المهر وأنا أتزوجه. إيه المهر؟ قال ما فيش يعني، بس يصلي كل يوم لمدة ساعة قيام ليل، وبعد 40 يوم أتزوجه، بس كده. ففرحت الأم وراحت لابنها، قالت الملكة بنت الملك وافقت أنها تتجوزك بس ليها شرط واحد. قال مية شرط. قال شرطها تقيم الليل كل يوم ساعة، ساعة بالليل، وبعد 40 يوم تتزوجك. ففرح، قال بس كده 5 ساعات، ساعة بس، يا سلام. وبدأ أول يوم يصلي عشان خاطر بنت الملك، وتاني يوم بنت الملك، وتالت يوم بنت الملك، وخامس يوم بدأ يركز في الآيات، وسادس يوم بدأ يعيش مع الآيات، وسابع يوم بدأ يعيش مع الله، اليوم الثلاثين بيصلي ساعتين ثلاثة، اليوم أربعين ما بينامش خالص بالليل. فأم قالت له يلا نروح علشان نخطب بنت الملك. قال لها ملك مين؟ قالت له بنت الملك. قال لها بنت الملك مين؟ فكريني. قالت له بنت الملك اللي انت حبيتها وكنت بتصلي عشان. قال لها خلاص انا نسيتها. فراحت قالت لها، قالت لها انا عارفه ان هو ما كانش ايه بعد 40 يوم يفكر فيا. فهمتوا حاجه؟ وصلت الاجابه بتاع السؤال؟ كيف يمكن لشخص عصبي يعيش في بيته ومع أصحابه بالعصبية دي ويملك نفسه عند الغضب وبيته وأصحابه ما بيساعدوش على كده؟ أظن أنت اللي بعت السؤال ده وأكيد هو الشخص العصبي الوحيد في القاعدة. أنا كلكم ما شاء الله عليكم. طيب السؤال ده يبقى في آخر المحاضرة إن شاء الله. في أسئلة تاني؟ ما هو علاج الزواج؟ خلاص. كيف السعي في الزواج؟ خلاص. سؤال عن اللبس الشرعي للمرأة. أنا مهندسة معمارية وهذا سؤال فقهي، الله أعلم، ولا أدري ولا أدري. سألي أهل الفقه، يعني مش لا أدري الإجابة، لا أنا غير متخصص في الإجابة دي، وإن كنت أدري ولكن لا غير متخصص، فيجاوب عنها المتخصصون. ما هو التصوف؟ هو الزهد في الدنيا، بين قوسين كده الزهد في الدنيا بس. وربما يكون، انا مش عايزين نحرق اليوم، احنا هنتكلم النهارده في الموضوع ده ان شاء الله. طيب بعض الاسئله بتقول عايزين واجب عملي والكلام ده كله، فان شاء الله هناك كتاب. طيب جزاكم الله خير، حد باعت كتاب اسمه علو الهمة للنساء، قدمه برضو الشيخ محمد اسماعيل المقدم لأستاذة منى سيد عليوة، دكتورة منى سيد عليوة، وهذا كتاب طيب للنساء، جزاكم الله خير. بعد عندكم كتاب للرجال، وكتاب علو الهمة نفسه بتاع الشيخ محترم جدا جدا جدا جدا وعالي جدا جدا جدا. ده بالنسبة للكتب. أظن كده إيه الأسئلة بس من المرة اللي قبل اللي فاتت هي اللي كانت قليلة، لكن إن شاء الله نجاوب على المرات القادمة عشان بس وقت الأسئلة. تعال أخونا عاصم عشان نبدأ. بالنسبة لصلاة الفجر، أحبابنا الكرام، صلاة الفجر ترمومتر الإيمان، ترمومتر الإيمان. يعني إذا كنا بنتكلم على التزكية والتربية فالفجر وقيام الليل ده الأصل. محدش يقول لي رغب الناس في قيام الليل أو في الفجر، ده الأصل. أنت خارج من المحاضرة النهاردة عندك رغبة في كده. لكن لو عايزين بناء على طلب اللي بعت لي الورقة، فأقول حديثين في العقوبة وحديثين في الفضائل. أول حديث عقوبة تارك صلاة الفجر أو المتهاون في صلاة الفجر، حديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته بشيء، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال العلماء: يعني هذه دلالة على أن اللي يحافظ على الفجر والعصر رزق لذة النظر إلى وجه الله الكريم، والذي يتهاون في الفجر والعصر يحرم من النظر إلى وجه الله الكريم. شفت العقوبة دي؟ اتهاون براحتك بقى. العقوبة الثانية، اللي ما يصليش الفجر في جماعة الشيطان يبول في أذني، والدليل على ذلك ما رواه برضو البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ذكر رجل نام حتى أصبح. العلماء اختلفوا، يعني أصبح ما صلاش الفجر ولا ما صلاش قيام الليل؟ يعني الإمام النووي ذكرها في صلاة إيه؟ أظن الفجر، لكن غيره ذكرها في قيام الليل. إحنا هناخدها على محمل الفجر. ذكر رجل نام حتى أصبح، يعني صبح الصباح، وبعدين صلى بعد الشمس. فقال النبي كلمة لو عقلها المسلم ما ترك أبدا صلاة الفجر. قال ذاك الرجل بال الشيطان في أذني. وفي رواية في مسند الإمام أحمد بال الشيطان في أذني. يعني بال الشيطان؟ يعني تبول، يعني تبول، يعني تبول في أذن الشيطان، تبول ده لما يصليش الفجر، يعني ودانه بقت ايه؟ انا مش عايز اقولها بس كويس ان انت قلتها. قال العلماء الذي يتبول الشيطان في أذنه يصمه عن سماء كل خير، فتراه يسمع القرآن فلا يتأثر، ويسمع الأذكار فلا يتذكر، ويسمع المواعظ فلا يتعظ. قلب قاسي. ليه؟ لعدم وجود صلاة الفجر. يبقى اللي بيسألني عن قسوة القلب شوف صلاة الفجر ترقق القلوب وتقسي القلوب بتركها. ومن سمات المنافقين الفجر والعشاء تركها. أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. طب فضيلتين، اللي يصلي الفجر الجماعة ويحافظ عليها له وعد، وعد من الرسول بدخول الجنة، لازم يدخل الجنة. must be أبو شوي لازم يدخل الجنة. والدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي قال من صلى البردين الفجر والعصر دخل الجنة. دخل بلفظ ماضي، دخل الجنة، خد وعد خلاص. واللي يحافظ على صلاة الفجر ممكن يخش الجنة، بس قبل ما يخش الجنة يخش فين؟ مش ممكن واحد يخش النار الأول وبعدين يخش الجنة؟ لا، اللي يحافظ على صلاة الفجر ولا يتهاون لا يدخل النار أبدا. والدليل ما رواه الشيخان، قال النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لن يلج يعني لن يدخل. تاخذوا فضيلة أخيرة، اللي يحافظ على الفجر، الحديث ده لو تحفظوه وتحفظوه أولادكم وتطلعوا تبلغوه للناس، حديث جميل قوي، رواه الإمام الطبراني وحسنه الشيخ الألباني من حديث أبي أمامة، أعتقد أبو أمامة يا أبو الدرداء، لا أبو أمامة، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم ظل حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وأصبح من وفد الرحمن. إيه رأيكم في الحديث ده؟ تاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم ظل حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار. الأبرار اللي ربنا قال فيهم إيه؟ إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وأصبح من وفد الرحمن. اللي يصلي الفجر مين وفد الرحمن؟ هم الذين يأتون يوم القيامة ركبانا حين يمشي الناس، شباعا حين يجوع الناس، آمنين حين يخاف الناس، مؤمنين حين يزلزل الناس. اللهم اجعلنا منهم يا رب الناس. يكفي كده صلاة الفجر؟ يكفي. والفضائل كتير طبعا. نعم، بالنسبة نعم، الرجل يصليها جماعة في المسجد والمرأة في بيتها، ولا بأس لو صليتها في المسجد، لكن معروف أن صلاة المرأة في بيتها وفي غرفتها نعم ولا بأس من صلاة طبعا خاصة الفجر يعني بيبقى الدنيا ظلام، فكانوا نساء الأنصار يصلوا الفجر في المسجد. طيب بالنسبة بقى للأسانيد للقصص اللي ذكرتها المحاضرة اللي فاتت، في ناس طلبت الأسانيد للقصص وللروايات ولبعض الأحاديث. الإسناد الأول قصة الأسد بتاعت سيدنا سفينة وسيدنا علي. سيدنا سفينة لما قال ركبت سفينة، سيدنا سفينة ركب سفينة بالبحر فانكسرت فركبت لوحا منها، فطبعا نزل في جزيرة وفي أجمة اتحبس في أجمة، فأقبل أسد يتبطى فقلت يا أبا الحارس أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطأطأ رأسه وجعل يدفعني، المهم لغاية ما خرج منها ثم همهم وضربني فرأيت أنه يودعني. هذا رواه الإمام الحاكم الجزء الثاني 675، والطبراني في الكبير وأبو نعيم والبزار من طريق عثمان بن عمر، والبخاري في التاريخ الكبير عن طريق خلف البلخي، ورواية البخاري هي رواية من أسامة الليثي عن محمد بن المنكدر قال سمعت سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا إسناده حسن. وقال الحاكم في المستدرك صحيح الإسناد ووافقه الإمام الذهبي. قصة علي من حديث نافع قال كنا مع ابن عمر لغاية ما طلع عليه السبع في الطريق، هذا حديث رواه الإمام إلى رواه ابن عساكر، وقال فيه بعض الناس هو ده، بس أنا قلت المرة اللي فاتت رواه مسلم، الحديث ده رواه ابن عساكر وليس مسلم، هذا خطأ مني. حديث الأم التي دعت ربنا أن يحيي ابنها، حد جاب القصة أو الرواية أو اسمها؟ حد الأول جاب اسمها؟ طبعا اسمها لم يذكر، نعم، لكن الحديث حديث أنس رواه ابن أبي الدنيا صفحة 28-29 دار الجيل وكتاب البداية والنهاية الجزء السادس صفحة 154 من حديث أنس لما زار شابا من الأنصار مات وأمه عجوز عمياء، وفي رجال هذا الحديث صالح بن بشير وهو رجل بعض أهل العلم قبلوا منه الحديث وبعض أهل العلم ضعفوه، منهم الإمام أحمد وابن معين والنسائي والبخاري، ولكن هذه الرواية ذكروها بعض أهل العلم وقالوا لا بأس في السير ثم بيان درجتها من الحديث. ولها رواية أخرى من رواية ربيع بن كلثوم ذكر الإمام ذكر الشيخ أحمد شاكر وقال فيها كلاما، وشبيها لهذا أن بعض الناس مات لهم حمار وطلب من الله أن يعيدوا للحياة كما جاء في مجمع الفتاوى لابن تيمية جيم 11 صفحة 281، والإصابة في تمييز الصحابة جيم 3 صفحة 227. أما قضية سيدنا بلال بن أبي رباح وأنه كان أمير للشام آسف وكان أميرا للحبشة عينا، وبعد ذلك طلب من أبو بكر أن يذهب للجهاد في الشام ومات مرابطا، وفي خلاف أنه ذهب في عهد عمر وفي خلاف أنه لم يعين أميرا للحبشة وإنما ذهب إلى الشام، ولكن ذكر ابن الأثير أنه ولي أميرا على الحبشة، وذكر بعض الأئمة أنه ولكن اللي كان أمير الشام بلال برضه، بس مش نبي رباح بقى، بلال بن أبي الدرداء كما قال البخاري، فده كده عذر مني ليك. والحاجة الثانية بعد الاسم الأسماء الثلاثة اللي هم 15 من الكعبة فيهم زيد بن طلع مين؟ هو أسامة وبلال. أسامة وبلال واحد ثالث طلحة اللي هو كان معاه. هما اتنين دي جبتها لك برضه، أسامة وبلال. أسامة بن زيد وبلال. أيوة أسامة بن زيد وبلال رضي الله عنه. وكان معاه طلحة اللي هو كان معاه مفتاح الكعبة اسمه طلحة. نعم لكن كان بلال معاه. نعم جزاكم الله خير سيد الكريم. أيوة الخلاف كان على أسامة أو زيد صح؟ طلع أسامة. أنت قلت أسامة ولا قلت زيد؟ يبقى لك 10 جنيه مني بقى، خدها مني بعد. طيب جزاكم الله خير كده الأسانيد خلاص وصلت. قصة تميم بن أوس الداري بتاع النار قلناها، حديث رواه الإمام البياقي في دلائل النبوة وأبو نعيم، في الحلية، أبو داود في الزهد، ورواية أبو داود أصح الروايات، وهذا الإسناد جيد، إلا أن فيه راوي اسمه معاوية بن حرمل صحابي، وكان قد ارتد لأنه كان صهير مسيلمة الكذاب، ولكن تاب ورجع في عمر في عهد عمر، واختلف العلماء في الذي رجع هل يقبل منه ولا عدالتك عدالة الصحابة، ولكن قال ابن حجر في الإصابة، وروى البغوي في الصحابة له قصة مع عمر فيها هذه الكرامة، واضح لتميم بن أوس الداري، وذكرها أهل العلم قصة إسنادها صحيح. سارية الجبل قصة عمر ذكرها الإمام الألباني في السلسلة صحيحة، وذكرها غيره من ابن كثير في البداية، وهذا إسناد جيد وله طرق أخرى كما قال ابن كثير في البداية، وقال عبد الله بن وهب وهذا إسناد جيد وله طرق أخرى يشد بعضها بعضا. خلاص كده الأسانيد والمراجع. بعد كده يا جماعة أي رواية أقولها، لأن في كتير من الناس من اللاعبين لا يهتم بهذا الأمر، وكتير يهتم، فاللي يهتم ممكن يجي لي في آخر المحاضرة أديله الأسانيد يرجع لها. ماشي خلاص يا جماعة، يبقى دي كل حاجة وضحت بأسانيد. خلاص كده في اللي فات ده بالنسبة للأسئلة والتعليقات. جزاكم الله خير. كان لازم النهاردة ناخد وقت من المحاضرة، والساعة الأخيرة بقى ربنا يعيننا إن شاء الله ويوفقنا فيها. أي حد ليه استفسار في اللي فات قبل ما نبدأ؟ حد ليه تعليق؟ تفضل. الأسئلة في الآخر؟ ايه رأي حضراتكم؟ مناسب؟ انا كنت اود ان انا اخلي الاسئله كلها بتاعت الدوره في اخر محاضره، لان كتير من الاسئله هيتجاوب عنها اثناء المحاضره. يعني كتير من الناس يا جماعه هو بيسمعني هنا يدور في باله سؤال، لو صبر هيلاقي اجابته فيستعجل ومبعته لي. طب اصبر في اخر المحاضره، واوعدك اكتب السؤال في البيت وهتولي تاني يوم وهاخده وهرد عليه. ماشي يا جماعه؟ او جزاهم الله خير، في مجموعه من حضراتكم تطوعوا عاملين جروب كده على الفيس اسمه حياه السعداء، اتفقنا ان كل سؤال هنحط اجابته على الفيس بحيث ان كل واحد يرجع للسؤال سواء كان عن الاسانيد او المصادر او غير ذلك. اتفقنا؟ طيب، واللي كان بيسالني انت خريج ايه؟ انا خريج جامعه الازهر. كليه ايه؟ نعم يا فندم، كليه تجاره قسم اداره اعمال. طيب اللي سافر دي اكيد تجاره، وبعد كده معايا الإدارة في الإسلام، وبعدين بعد كده درست الحديث في الهند، ومعايا 10 أسانيد منهم سندين من أعلى أسانيد العالم، سندين منهم سند من الدكتور مصطفى رفعت نور الدين، وهو حي يرزق وهيكون معانا السبت القادم في المحاضرة، من أعلى أسانيد العالم، إن ما كانش الآن أعلى سند في العالم، هو من مصر من المحلة الكبرى، صغير السن كبير المقام، معه 900 سند في الحديث، شيخه الشيخ ثناء الله حافظ رئيس الجامعة الباكستانية لعلوم الحديث، وشيخه الشيخ سلمان الندوي في دار الندوة في الهند، وشيخه أبو غدة رحمه الله، هيكون موجود معنا السبت القادم بإذن الله. ماشي؟ اللي عايز أي سؤال في الحديث أو في الأمور دي. خلاص؟ حاجة تاني؟ أي سؤال تاني؟ حاجة مش واضحة؟ تفضلي. نعم يا فندم؟ أيوة تفضلي. اركبي تاكس. طيب ممكن الإدارة يتواصلوا مع حضرتك؟ ممكن؟ برضو؟ طب خلاص، طلب حضرتك موجودة، ممكن اتنين من حضراتكم يقفوا في آخر المحاضرة، واللي عايز يسأل استفسارات ده تدوله الأرقام أو تضيفوه على الجروبين الواتس أو الفيس. فنبدأ. الله المستعان. فاللي كان بيسأل، أنا ابن الأزهر، أخونا عاصم كان محضر لكم حاجة طيبة. باش مهندس عاصم، كلية أكتوبر، كلية إيه؟ في كلية أكتوبر، جامعة أكتوبر ثقافة علوم، كلية هندسة، امتياز بفضل الله. كم سنة؟ ايه ده يا هلا؟ متزوج ولا خاطب؟ بس الأم وقف عشان صوتك. ابن الأزهر الحاني، ابن الأزهر الحاني، الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني، كتاب الله أحمله ولا أرضى بميزاني، ولا وجامع لينا سبق إلى الآباء إعلاني ألا شمس ألا خلق ألا سيف المدّام ألا شمس ألا قمر ألا لي لقمآني ألا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني ألا ابن الأزهار الحاني ألا الإسلام رباني. طبعا النساء أبو نازرية جزاكم الله خير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد أبدا أبدا، لك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، أكتر واحد مستفيد أو أكتر واحد مستفيد قاعد معنا في المحاضرة مين؟ كنت قاعدين فوق؟ في ناس قاعدة في المحاضرة بتطلع تقول أنا ما استفدتش حاجة، وفي ناس مستفيدة جدا جدا جدا، في ناس مستفيدة قلبيا، ناس مستفيدة نفسيا، وناس مستفيدة روحانيا، وناس مستفيدة عقليا. خلاف المفاهيم والاستفادة سببها إيه؟ قانون اسمه قانون الجردل، عارفينه؟ اللي فوق عارفينه قانون الجردل، عارفينه؟ ما وصلكوش لسه؟ ها؟ قانون الجردل يعني الجردل اللي فوق ما يجاوبوش. لو الجردل تحت الحنفية وفتحين المية على الآخر يتملي؟ ها؟ عمره ما يتملي لأنه مقلوب، صح؟ ما أنا ما قلتش أنه معدول برضه. مقلوب يعني الجردل مقلوب، هيتملي كده؟ خالص. ففي ناس جاية المحاضرة بقانون الجردل، فنقول له اعدل، وبعدين بعد ما تعدل حطه تحت الحنفية، ما تحطوش موارب، نقطة تيجي برة ونقطة تيجي جوه، فياخد فترة عبال ما يتملي. لكن لو حطناه تحت الحنفية ونزل نقطة نقطة هيتملي، صح؟ فقلوبنا أوعية، قلوبنا إيه؟ أوعية. فإزاي لما نحضر المحاضرات نفتح قلوبنا لاستقبال الحق؟ لأن ممكن الحق يقال بس معرفناش نستقبله، فاللي جاي بعين الناقد أو اللي جاي يتصيد الأخطاء أو جاي يعمل إيه كمان؟ جاي يحكم على الكلام أو على الشخص أو على شيخ العمود أو على المنهج، فربنا يعمي بصيرته عن الحق، مع أنه ممكن يبقى الحق أمامه، لكن هو جاي أصلا وقالب ليه؟ هيتملي؟ اعدل. لذلك إزاي نجلس هذه المحاضرات بالآداب؟ كل عمل صالح في الدين ليه ثلاث حاجات: مقصد، فضل، أداب. ليه كم حاجة؟ مقصد، فضل، أداب. إذا عرفنا الفضل نرغب في العمل، عرفنا فضل صلاة الفجر فيأتي عندنا الشوق والرغبة، إذا عرفنا فضل الوضوء فيأتي عندنا الشوق والرغبة، إذا عرفنا فضل الإسلام فغير المسلمين يأتي عندهم الشوق والرغبة. معرفة فضائل الأعمال تكون سبب في وجود الاشتياق والرغبة في القيام على الأعمال، وعدم مذاكرة فضائل الأعمال ما يخليش عندنا إيه؟ لا شوق الله يرحمها ولا إيه؟ فلما دايما فضائل الأعمال نتكلم فيها كتير ونسمع عنها كتير جدا جدا جدا جدا، توجد عندنا الشوق والرغبة على القيام على العمل بأكمل وجه. يعني فضائل الجلسة دي إيه؟ أول فضل نزلت عليهم السكينة، تاني فضل غشيتهم الرحمة، تالت فضل حفتهم الملائكة، رابع فضل ذكرهم الله، خمس فضل قوموا مغفورا لكم، سادس فضل قد بدلت سيئاتكم حسنات، سبع فضل الملائكة توضع أجنحتها لطالب العلم، سبع فضل الحيتان في المحيطات والطيور على الأشجار والملائكة في السماء لا يصلون على معلم الناس الخير، ثامن فضل الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا عالما أو متعلما وذكر الله وما ولا، تسع فضل، هنقول 30 فضل مش هنخلص عشان تعرف قيمة اللي انت فيه. كتير قوي هنكتبهم لك. حاضر حاضر هنكتبهم لك. فضائل الأعمال كتيرة، العمل الصالح، الجلسة الإيمانية. اتنين، مقصد العمل. ايه المقصد؟ احنا ليه؟ ايه مقصد وجودنا هنا؟ ايه المقصد؟ قال الشيخ محمد يوسف الكندهلوي صاحب كتاب حياة الصحابة: الذي يقوم بالعمل دون معرفة المقصد من العمل لا يستفيد من العمل، ولكن لا يحرمه الله من الأجر. الذي يقوم بالعمل دون معرفة المقصد من العمل لا يستفيد من العمل، ولكن الله ما يحرمه من الأجر لأنه إيه؟ أقام العمل. يعني واحدة جت حضرت معنا، فأكيد أكيد أكيد ذنوبها إيه؟ والدليل، حد عنده دليل؟ ها؟ حديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وغيره وجمع من الصحابة الكرام، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يلتمسون أهل الذكر. في نهاية الحديث إيه؟ الله يفتح عليك يا سيدي. إنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، طالما قعد في وسطهم الغفران للكل، مع أنه جه في الآخر فطبيعي ياخد الأجر، لكن لا يستفيد من المحاضرة لأنه مش عارف المقصد إيه من وجوده في دورة التزكية، مش عارف المقصد. فمعرفتنا المقاصد من وجودنا في حلقات التعليم سواء دورتي أو دورة غيري، الفقه، اللغة، النحو، الصرف، في مقاصد مشتركة. وبعدين في آداب، الذي يجلس بالآداب يأتي فيه المقصد ويأخذ الفضل، والذي لا يجلس بالآداب لا يأتي فيه المقصد وربما يحرم من الفضل. طب المقصد ايه؟ المقصد ان احنا جايين الان نسمع عن الله وعن رسوله في تزكية النفوس وصلاح القلوب. ايه المقصد؟ المقصد تزكية النفس، دي الثمرة، النتيجة. ها؟ خلي بالكم من الكلام. المقصد هو ايه؟ اول حاجة تحصيل نور كلام الله ونور كلام رسول الله، محدش يحذف كلمة ولا حرف. تحصيل نور كلام الله وتحصيل نور كلام رسول الله. كلام ربنا له نور، النور ده اللي هي الهداية. الهداية لما العلماء شرحوها قالوا هو نور يقذفه الله في قلب العبد فيفرق به بين الحق والباطل. نور يهدي الله لنوره، وحقيقي نور ينزل من الله. النور قسمين: نور ملموس محسوس، ونور غير ملموس غير محسوس. نور حقيقي ملموس محسوس ينزل من الله على قلوب عباده اللي يقعدوا في المجالس دي، فأول ما ينزل على القلب فينشرح وينفسح وينشكح وينشرح الصدر. أفمن شرح الله إيه؟ للإسلام قلب شرح. أول ما جت الجلسة دي هذه علامة إن في نور نزل، نور حقيقي. طب النور المعنوي، البصيرة والفهم والإدراك. يأتي عندك البصيرة والفهم، مع إن الآية دي أنت سمعتها كتير، لكن في المجلس إن أول ما سمعتها فهمتها فهم مختلف، وهي عندك إدراك مختلف. البصيرة يعني معرفة الحق والباطل، فتفرق بين الحق والإيه؟ والباطل. بصيرة إدراك، فهم الآيات، فهم فهم. فوجدنا في حلقات التعليم ومجالس العلم في هذه البيئات النورانية لتحصيل نور كلام الله ونور كلام الرسول الحقيقي الملموس والغير ملموس المعنوي، وهو البصيرة والتفرقة بين الحق. تخيلوا إنسان ماشي من غير نور، ظلام. أصلا الدنيا الدنيا ظلمات بعضها فوق بعض، وفي بطن أمه في ثلاث ظلمات، ولما يموت هيكون في ظلام، فبطن أمه في ظلام والدنيا في ظلام والآخرة في ظلام، فمحتاج لنور من البداية للنهاية. حتى ربنا يبين أن المنافقين والمنافقات يقولوا إيه للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من إيه؟ قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا. احنا جايبين النور ده في الدنيا، جايين بيه، فاحنا موجودين لتحصيل النور. التمسوا نورا، قيل ارجعوا فالتمسوا، ارجعوا دوروا على النور. انتوا كنتوا مشغولين بالشهوات والملذات والطعام والشراب والفلوس، احنا بقى كنا مشغولين بالنور. فدلوقتي احنا النور معانا، لما انقطع عنهم النور هنيجي للواقع دي تفصيلا. يبقى ده أول مقصد. في مقصد تاني كمان، إيه هو؟ جلوسنا في حلقات التعليم ومجالس الإيمان سبب رئيسي في زيادة الرزق وتولية الأمور. الله يتولى أمورنا ويرفع البلاء عنا. في دليل؟ حد يجيب دليل؟ انت بتاع السيرة انت لازم تجيب دليل، لازم. يا اما مش هديك العشرة جنيه. الشاطر في السيرة هيجيب دليل دلوقتي. تاني؟ ايوه جماعة، اول ما جبت له سيرة العشرة جنيه. في دليل من السيرة ان بسبب جلوسنا في حلقات التعليم ومجالس الايمان يرفع البلاء عن المسلمين وزيادة الرزق للجالسين. في دليل من السنة ومن السيرة. أول دليل عمار بن ياسر كان بيتعذب، صح؟ والنبي عد عليه وقال له صبرا. تعرفين القصة يعني؟ راح فين بعد كده النبي؟ ها؟ راح فين؟ محدش يقول لما كنتش معاه. راح فين؟ مين ده؟ كريم؟ ما شاء الله نورت شيخ العمود. راح فين يا كريم؟ الله أكبر. أفصح عن شخصيتك ولا بلاش؟ بلاش؟ طيب راح دار الأرقم. راح فين؟ يعمل إيه في دار الأرقم؟ يقيم حلقات التعليم. عمار بيتعذب والنبي يقيم حلقات التعليم. عمار برا والنبي يقيم حلقات التعليم حتى يزيد منسوب الإيمان وبه يرفع البلاء، ورفع البلاء عن عمار. المقصد الثاني زيادة الرزق، والدليل حديث في كتاب رياض الصالحين في باب اليقين والتوكل، حديث صحيح. كان أخواني على عهد رسول الله أحدهما، هم متفقين على كده، قال له أنت تشتغل وسيبني أنا في مجالس الإيمان والموضوع بيننا وبين بعض في الأجر والثواب وفي العطاء، متفقين. فالموضوع لما هو قاعد عند النبي فشكى المحترف أخاه، واحد جالس عند النبي يسمع قال رسول الله قال رسول الله، والآخر يحترف. يعني يحترف؟ لا مش يعني شغال بس، ها؟ إيه؟ مش يحترف يعني شغال حرفة بس، ده العلماء قال يعني يحترف يعني ربنا يرزق رزقي واسع جدا، رزق كبير، رزق فوق المتوقع. فشكى المحترف أخاه للنبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، قال إيه؟ ثلاث كلمات: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. يعني سبب اللي انت فيه ده وجود أخوك أنا في التعليم، فسبب في زيادة الايه؟ يعني أول ما يضيق بك الرزق اعمل حلقة تعليم في الشغل في البيت على طول. قم مجلس إيماني في بيتك أو مجلس علمي في أي مكان كان، ده المقصد. خلاص كده عرفنا الأداب، نقعد الجلسات ديت بأي أداب؟ خمس أداب، خمسة. أنا دفعت فيهم الخمسة دول 13000 جنيه عشان أجيبهم، دفعت فيهم 13000 جنيه وسافرت بطيارة عشان أجيب الخمسة دول ورجعت بيهم، خمسة بس. حضراتكم هتاخدوهم أهو في 10 دقايق. أبعد واحد فيكم جاي بكام مواصلات؟ ب50-60 جنيه، بركة الجلسة. خمسة. والله الذي يجلس بهذه الآداب والله يرى أشياء عجيبة في حياته، فعلا يستشعر النور اللي نزل من السماء، وفعلا الله يبصره بحاجات في المحاضرة عجيبة، ويطلع مستفيد استفادة عجيبة، ويترقى مع الله ترقية ما ترقى بها أحد. أول أدب من الآداب نجلس بالافتقار والاحتياج الشديد. يعني مجلس وأنا مستغني وأنا غني، أنا عارف كل حاجة وأنا فاهم كل حاجة، وأنا حقيقة يعني أنا جاي كده بالبركة زادت معلومات، لا أنا فقير للعلم، فقير للهداية، فقير للأجور، محتاج إلى الله، محتاج أصلح نفسي، فقير، أنا فقير، محتاج أقول لنفسي أنا فقير، أنا فقير، أنا فقير، أنا محتاج، أنا محتاج، أنا فقير، أنا عايز، أنا مسكين، وهكذا. أول أدب من الأدب. ليه؟ لأن الله غني وغير الله، ودائما دائما دائما الغني لا يعطي غنيا ولكن يعطي. مين أكتر واحد مستفيد في الجلسة دي؟ أكتر واحد جالس فقير، سواء كان متكلم أو مستمع. أكتر واحدة جلسة فقيرة إلى الله، محتاجة، عايزة حقيقي، خرجت من حولها وقوتها إلى حول الله وقوته. وكمان هذا الأمر قلبي، الله ينظر ما في القلب، فقير الله يديله، لأن عطاء الله لنا مختلف، صح؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الإيه؟ الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فنجلس بالفقر مطلق بقى، فقر هدايا وفقر أجر وفقر علم وفقر فقر مطلق. فأنا أقعد بالاحتياج الشديد، أنا محتاج، سواء اللي بيتكلم أو يعني حتى لو اللي بيتكلم لم يستشعر فقره، فالله يعطي غيره ويحرمه. فأكتر واحد جالس حاسس أنه فقير محتاج وياخد. اثنين، نجلس بالتعظيم والاحترام، نعظم الجلسة وما يقال في الجلسة، نعظم. ليه؟ هو في جلسة أفضل من الجلسة دي؟ أنت واعد مع وزير، مع رئيس، مع مديرك، مع والدك، مش هيكون أفضل من الجلسة دي. سيبك من الشخص، أنت بتسمع قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، مفيش أفضل. قال علماء الحديث: إذا سمعت قال رسول الله فاعلم أن الذي يحدثك، أن الذي يحدثك ومن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقعد بالتعظيم. ومن سمات التعظيم إن أنا أقعد الأفضل متطهرة، متطيبة، متسوكة، لا يرى علي أثر السفر، شديد بياض الثياب للشباب، اللي هي إيه؟ أدب طالب العلم اللي جيبها سيدنا جبريل. من التعظيم إذا سمعنا اسم ربنا نقول جل وعلا، واسم النبي نقول صلى الله عليه وسلم، واسم الصحابة نقول رضي الله عنهم، واسم واحد من التابعين نقول رحمه الله، واسم واحد من العلماء الأحياء نقول حفظه الله. هذا من التعظيم، من تعظيم الجلسة. يا سلام اللي يعظم. بس جاء في بعض الروايات، وهي رواية موجودة في كتب التصوف لكن موجودة في كتب السنة برضو الاثنين، يعني طمنوا، يعني رواية بشر الحافي مع الإمام أحمد بن حنبل، هما الاثنين لهم قصص عجيبة. طبعا الإمام بن حنبل كان إمام أهل السنة، إمام فقه، وإمام إيه؟ حديث كمان، يعني له مسند عجيب. مسلم أحمد 23,000 حديث، وفي وفي وفي كنوز، كنوز. ومن ساعة موت الإمام ابن رجب ما قرئ مسند الإمام أحمد كاملا في بلاد العرب، إلا السنة اللي فاتت في المحلة الكبرى بدأ قراءة مسند الإمام أحمد كل جمعة عند الدكتور مصطفى رفعت نور الدين لأول مرة في مصر، لأول مرة بفضل الله، والمجلس ما زال مستمر لأول مرة بعد موت مين؟ ابن رجب الحنبلي. ما قرئ مسند الإمام أحمد كاملا في بلاد العرب، قرئ لكن مش كامل، لأول مرة من مصر بفضل الله من سنة بدأ قراءة مسند الإمام أحمد بفضل الله وحده. نعم، اللي عايز يحضر يحضر طبعا في المحلة. لا لسه ما شاء الله شغالة. لا المسند طويل، والمشايخ اللي بدأوا في في في قراءته منهم اللي مات، منهم اللي يعني لم يقدر في تاريخ الحديث من موت الإمام، يعني قرئ في بلاد العجم، في بلاد العرب من موت ابن رجب حتى الآن ما قرئ مسند الإمام أحمد كاملا، يعني قرئ بس مش ايه كامل، لانه كبير جدا، يعني بياخد وقت خاصه في التعليق، ممكن ياخد سنين، فلم يقرا. الحمد لله يعني ربي خلصه. صلوا على الحبيب. يبقى اول حاجه التعظيم. وليه الامام بشر الحافي؟ بشر الحافي كان رجل زاهد ورع تقي، قلبه مربوط بالاخره، وكان في مره ماشي في الشارع فلقى ورقه في الشارع مكتوب عليها الكريم العظيم، فخد الورقة وحطها في جيبه وقال: اسم الله اسم ربنا يكون ملقي على الأرض هكذا، وراح البيت عطرها وجملها ومشيلها. ففي المنام سمع صوتا أكرمتنا فأكرمناك، عظمتنا فعظمناك، فصار له شأنا بين الناس. حتى الإمام أحمد كان يذهب إليه ويطلب منه الدعاء، فيغضب طلاب الإمام أحمد ويقولون: يا إمام، أنت تطلب الدعاء من بشر الحافي؟ أنت أعلمنا بكتاب الله. فيقول الإمام أحمد: إن كنت أعلمكم بكتاب الله فهو أعلمنا بالله. وكان الإمام أحمد يطلب الدعاء من بشر الحافي. الشاهد من الكلام، على قدر ما نجلس بتعظيم الجلسة واحترام الجلسة، على قدر ما يقذف الله في قلوبنا من الحق. والأولى تجيب التانية، يعني اللي يقعد فقير يعظم، والتانية تجيب التالتة، واللي يعظم يصدق، فالتالتة نجلس بالتصديق واليقين، ما عندناش شك ولا خلل. ليه؟ لأن إحنا إذا قلنا حاجة هنقول قال مين؟ قال الله، ومن أصدق من الله قيل حديثا، أو قال رسول الله وما ينطق، فنقعد مصدقين ولا مكذبين؟ بأي درجة تصديق؟ بدرجة تصديق إيه؟ واحد زائد واحد بيساوي كم؟ ما ينفعش ثلاثة؟ ليه ما ينفعش؟ ها؟ نعم؟ ايوه ليه ما تجيش؟ سؤالي ليه ما تجيش؟ واحد زائد واحد مسألة حسابية يساوي كم؟ سؤال، مين اللي قال يساوي اثنين؟ مين اللي قال يساوي اثنين؟ ها؟ ثواني يا جماعة، واحد بس يجاوب، مين اللي قال يساوي اثنين؟ علماء الرياضة صح؟ ولا مش علماء الرياضة؟ مش في عالم حط قواعد حسابية؟ مش من ضمن القواعد قال كده ان واحد زائد واحد بيساوي اثنين؟ في الاخر مخلوق حط القاعدة دي، ولقينا هذه القاعدة مسلمة عندنا لانها بديهة من البدايات، فصدقناها وما كذبناها وما عندناش استعداد نكذبها. هذا بالنسبة للمخلوق، فكيف بالنسبة للخالق؟ حتى الواحد لما يروح لدكتور والدكتور يكتب له على دواء وياخد الدواء ده، والدواء مر، والدواء مر ومؤلم، لكن ياخده عنده الدكتور فاهم، يعني الدكتور قال لي خد الدواء فبياخد الدواء. يعني حتى العلماء قالوا لو نسمع، يعني وان كان اللفظ في خطأ انا لا اقبله، ولكن بقول لحضراتكم شوف الموضوع وصل لايه، لو نسمع قال الله قال الرسول بيقين المريض على دواء الطبيب والله لفلحنا. لو نسمع هذا الكلام بيقين المريض على ايه؟ على دواء الطبيب لفلحنا. يعني نقعد باليقين الكامل والتام. مرة طفل صغير كان قاعد فسمع شيخ بيقول في المسجد، طفل صغير: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فراح البيت قال لوالده: يعني ايه ذمة الله؟ قال له: حبيبي يعني في حماية ربنا وفي رعاية الله وكنفه واللي دفع عنه الله طبعا. قال له: طب بقول لك يا أبي، أنا بكرة الصبح مش هروح المدرسة لما تصحيني أصلي الفجر. قال له: طيب ماشي بنخش نام. حمس الطفل بقى، وطفل صغير جه الفجر الدنيا برد فما صحهوش، وبعد ساعة صحها برده عشان يروح المدرسة. طب ما أنت كده كده تصحي، صحي الفجر بقى. يعني بعض الناس كذابين في حبهم لأولادهم، خايف عليه من البرد ومش خايف عليه منين، حاجة عجيبة خالص. المهم يعني فصحى عشان يروح المدرسة، فصبح كده قال له: إذا أنتوا صليتوا الفجر؟ قال له: مش رايح المدرسة. أنا شو قلت لك؟ أنا والله ما رايح المدرسة، وعيط وما راحش المدرسة. فتاني يوم والده صحى عشان إيه؟ مش يصلي الفجر، مش رايح المدرسة. فصحي صلى الفجر وبعدين راح المدرسة. فالمدرس بيطلع كل الطلاب اللي ما عملوش الواجب امبارح ولا يقبل عذر، غايب مش غايب اطلع بره هتتدرب. فصاحبنا طلع من ضمن الايه؟ طلاب. وبعدين بيضرب الطلاب وجي عنده قال له: افتح ايدك. قال له: لا مش هفتح ايدي. قال له: يا ابني افتح ايدك يا ابني هضربك. قال له: والله ما تقدر. قال له: جبت الثقة واليقين دي منين؟ قال له: انا اتحداك قدام الطلبة دي كلها، اذا عرفت تضربني. فالمدرس استشار غضبا، قال له: انت جايب الثقة دي منين؟ قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، في حماية الله، وأنا صليت اليوم الفجر في جماعة، أنا في حماية الله، تقدر تضربني؟ فالمدرس ابتسم وضحك، قال له: طب خش. مضربوش. شفتوا يقين الطفل؟ يقين على كلام الرسول نفع ولا ما نفعوش؟ لو نجلس بهذا اليقين فيأتي عندنا الشوق والرغبة في تطبيق ما نسمع، عشان يقول لي أنا ما بعرفش أطبق اللي بسمعه، لأن جلوسك مش بالتصديق، مش بالتصديق، وجلوسك مش باليقين، لأن في خلل في الأدب وانت جالس أصلا. فنجلس أول حاجة بالإيه؟ افتقار. اتنين، تلاتة، تصديق واليقين. أربعة، اللي يقعد بيصدق بيتأثر، صح؟ فنجلس بالتأثر. بين قوسين، الفرح بالوعد والخوف من الوعيد. يعني ما نقعدش زي الكراسي اللي احنا قاعدين فيها. النبي بيكلم الصحابة الكرام يقول وإني لأرجو من الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قالوا الله أكبر، مش متفاعلين مع النبي. طب نصف أهل الجنة، الله أكبر. ثلثي أهل الجنة، الله أكبر. فنفرح بالوعد، نكبر ونقول سبحان الله. وإذا سمعنا وعيد، كان لما يسمعوا وعيد من النبي كان يعملوا إيه؟ سمع لهم أنين، خنين، غطوا رؤوسهم، إن لم تبكي فتباك، اصطنع البكاء حتى يأتي حقيقة. يعني نجلس بالتأثر بالمشاعر والأحاسيس، لا نجلس كالجماد. وده ما يجيش إلا إذا جلسنا بالتصديق، إذا صدقنا نتأثر، وإذا تأثرنا ننوي. رقم خمسة، النية. نجلس بنية الفهم، يا رب فهمنا، وبنية العمل، وبنية التبليغ. هذا الكلام لا يكون حجة علي، أبلغها لغيري، بس الأول أعمل إيه؟ أعمل بالكلام، وقبلها أفهم. يعني ما أقعدش بنية المعلومات والثقافة، نوع بينية، هتشوف المحاضرة ضاعت، إحنا استفدنا حتى لو ما دخلناش في صلب الموضوع. اللي بنقوله ده أساس تزكية يا جماعة، ده أساس تزكية وتربية. يبقى خمس حاجات، الأذان ده، طب دقيقة كده بس نردد الأذان. منور يا كريم. كريم قابلته من شهر، من شهر ولا من قد ايه كده؟ من شهر واحد؟ يعني بقالنا قد ايه؟ شهرين؟ شهرين صح؟ من باب التحديث بفضل الله، يعني مش بضحك ولا حاجة، ده بيان فضل الله. يعني قال لي أنا مش معترف إن في حاجة اسمها ربنا، زي كتير من المسلمين دلوقتي فكر الإلحاد. يعني أنا مسلم، وطبعا عيلته عيلة محترمة جدا جدا جدا، من أحسن العائلات يعني. وشاب لذيذ صادق، معظم الناس دي بتبقى صادقين على فكرة، بيبقوا صادقين يعني، لذلك ما نقابلهمش، بالعكس نهتم بيهم، يعني في بعض منهم عندهم الصدق. فقال لي أنا مش معترف بوجود ربنا، يعني ما تقوليش بقى ربنا وآخرة ودين وكده، بقول لك إذا موضوع طبيعة وانفجارات. تفضلي تفضلي. قلت له طيب امشي معايا 15 يوم. كم يوم قعدنا مع بعض؟ كم يوم؟ 10 ايام. نقعد مع بعض 10 ايام، وبعد اخر يوم في العشر ايام يعني اعمل اللي انت عايزه. بعد 4-5 ايام ايه الاخبار يا كريم؟ قال لي يعني هو 70% ما فيش الله، بس 30% يعني ايه؟ آخر 8 أيام إيه الأخبار يا كريم؟ يعني هو 70% في الله، بس 30% يا نهار أبيض، فاضل يومين يا كريم. بعد 10 أيام إيه الأخبار يا كريم؟ قال لي خلاص 100% في الله، كل الشكوك راحت. يعني شاهد من الكلام أحبابنا الكرام، وما شاء الله بقى بعد ما ربنا كرم ومن عليه وابتدى كمان يتفكر لأصحابه. طب أصحابي، طب والدي والدتي، إزاي بقى أجيبهم لربنا؟ يا ده أنت من 10 أيام كنت ضايع خالص، دلوقتي بتفكر ليه؟ لأصحابه. يعني لا نقنط من هداية الناس، أشد الناس نشوفهم بعيدهم وممكن يبقى أقرب الناس إلى الله. فأداب حلقة التعليم خمسة، مين يقولهم؟ ها؟ قولي يا عيشة. واحد، رقية، قولي واحد. ها؟ لا لا انت هتقولي من الكتاب. لا لا لا لا. طب قولي واحد الاستقرار، اثنين التعظيم والاحترام، ثلاثة الاحساس والمشاعر بالوعي، لا ثلاثة التصديق الاول واليقين، اربعة بالتأثر، خمسة النية. حد من الشباب يقول لي المقصد، مقصد حلقة التعليم؟ لا. مقصد؟ تفضل يا سيدي برضو من الكتاب. أيوة، كلام الله نور، فكيف ينتقل من السطور إلى الصدور؟ كلام الله نور، فكيف ينتقل من السطور إلى الصدور؟ اثنين، نعم. طيب جزاكم الله خير. حد تاني يقول آداب حلقة التعليم من حضراتكم؟ ها آداب، حد يقول الآداب الخمسة اللي لسه قايلهم الآداب؟ تفضلي. أيوة أيوة أيوة. الفرح بالوعيد، يا نهار أبيض، هتقعدي بنيتي فرح بالوعيد؟ اوعي. خمس حاجة ايه؟ النية أساس تغيير الناس. خمسة، أول أساس from A to A، من المخلوق إلى الخالق، أربع حاجات. أول حاجة إيه؟ محبة. تاني حاجة؟ تالت حاجة؟ خوفا. رابع حاجة؟ توجها. وقلنا توجها ندغدغ المخلوق وإيه؟ نعظم. فاكرين؟ جم اتنين هنا دغدغوا كده زيه فاكرين؟ طيب وبعدين قلنا تاني حاجة إيه؟ قبل ما نعدي دي كان في مقولة أنا لسه كاتبها النهاردة على صفحتي، جميلة جدا، يا رب لقيها. ذكرها الإمام ابن حجر وغيره، ولا كتير. خاصة يعني حضراتكم تاخدوها بما إن إحنا في هذا المجلس. قال في فتح الباري لابن حجر، قال أبو القاسم: قرب العبد من ربه يقع أولا بإيمانه ثم بإحسانه. صح، أولا قرب العبد من الله يقع بإيه؟ ثم طيب، وقرب الرب من عبده يقع، وقرب الرب من عبده بالنسبة للدنيا ما يخص به، ما يخص به في الدنيا بعرفانه. قرب الرب من عبده بما يخص به من الدنيا من عرفانه، وفي الآخرة من رضوانه، وفيما بين ذلك من وجوه لطفه وامتنانه. ولا يتم قرب العبد من الحق إلا ببعده من الخلق. قال: وقرب الرب بالعلم والقدرة عام للناس، وباللطف والنصرة خاص بالخواص، وبالتأنيس والأنس خاص بالأولياء. موجودة، فهمتها؟ تاني؟ حاضر. عالية أوي دي، عالية في التزكية كمان. دي خاصة بالأساس الأولاني. اللي فهم الأساس الأولاني هيفهم دي، اللي ما فهمش الأساس الأولاني مش هيفهم دي. نقولها تاني حضراتكم، واللي عايز يكتبها يكتبها لا بأس. اللهم يا جامع الناس. قال أبو القاسم: قرب العبد من ربه يقع أولا بإيمانه ثم بإحسانه، وقرب الرب من عبده ما يخصه به في الدنيا من عرفانه، وفي الآخرة من رضوانه. فيما يخصه، يعني يخص العبد في الدنيا من عرفانه، ده أفضل قرب ربنا للإنسان أن يعرفه به. فاهمين؟ يعني أفضل قرب نعمة ما سوى ذلك من لطفه وامتنانه. أي حاجة تاخدها بعد كده من لطفه وامتنانه، لكن أفضل حاجة ربنا يمن عليها على الإنسان بإيه؟ بمعرفته. قال الإمام ابن القيم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قيل له: ما هي؟ قال: معرفة الرحمن. قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل: ما أحلى ما فيها؟ قال: معرفة الله. فدي أفضل نعمة من عرفانه. طب وفي الآخرة رضوان الله في حاجة تانية أعلى منها؟ فدعا ربنا ليك في الدنيا عرفانه، وفي الآخرة رضوانه، وفي الآخرة من رضوانه، وفيما بين ذلك من وجوه لطفه وامتنانه. ولا يتم قرب العبد من الحق إلا بابتعاده من الخلق، مش ينعزل، لا. خلي بالكم الحتة دي، الإمام ابن الجوزي يعني لا يعني يقصد إن ما يبقاش جلساته كلها مع المخلوق، يعني هو عايش مع الناس لكن معظم جلساته مع مين؟ مع الخالق. الإمام ابن الجوزي قال إن الزاهد المتصوف قسمين: مبتدئ في الزهد ومنتهي في الزهد. المبتدئ في الزهد يهرب من الناس وينعزل لخلوات التعبد، والمنتهي في الزهد لا يهرب من الناس ولا يهرب من الفسق والمجرمين، بل يبحث عنهم، لأنه صار عارفا بالله. ومن كان عارفا بالله لا يخشى ولا يخاف سواه، وهم مرضى وهو طبيبهم، فينخلط بالناس ويصبر على أذاهم، عارف بالله. وده كمال الزهد على فكرة، فمبتدأ الزهد أنه ينفصل عن الناس. طيب ده بداية الطريق، بداية. وقرب الرب بالعلم والقدرة عام للناس، وعلم وقرب الرب بالعلم والقدرة على الناس ده لكل الناس، لكن وباللطف والنصرة، يلطف ربنا بمين وينصر مين؟ خاص بالخواص، وفي أعلى من خواص، وبالأنس بالأولياء، أعلى حاجة بالتأنيس بالإيه؟ بالأولياء. يبقى أول أساس من المخلوق، اتنين من الأسباب إلى، وبينا قوة الأعمال، وعلى قدر الإيمان على قدر قوة الأعمال، وعلى قدر قوة الأعمال على قدر قليل من الأسباب يكفي. ثلاثة، احنا وقفنا عند دول صح؟ المفروض النهاردة كنا ناخد حاجتين من الدنيا للآخرة، كانت تبقى محاضرة جديدة جدا، محاضرة فيها زلزلة يعني، لأن كنا نخش بقى في الآخرة ونتكلم شوية من ساعة البحث لغاية الجنة والنار. هاخدكم مشهد كده، هنقول لناس طفوا الأنوار، وهنتعامل مع حضراتكم بحاجة كده اسمها ايه؟ المخيلة. تخيل، كان بيعملها زمان واحد اسمه المحاسبي، أسد المحاسبي، كان يجمع الناس لما الناس بعدت عن ربنا، كان يجمعهم ويقول لهم تخيلوا، ويقعد يتكلم من الأحاديث والآيات في سلسلة كده، فيحسوا أنهم عايشين يوم القيامة، يطلعوا من عنده حياتهم اتغيرت. فكنا ناويين نعملها عمل النهاردة، لكن نعملها المرة الجاية، الوقت ضيق، يعني محتاجة ساعة ونص نطفي الأنوار، نقفل الموبايلات، ونعيش، نركب الطيارة ونطلع الآخرة من ساعة البعث. وكنت محضر لكم فيديو خطير جدا، فيديو هنا هو خطير جدا، هم مجهزين، هم الشباب بيتكلم بقى عن اللي أنا كنت أقوله، أنا هتكلم وانتوا هتشوفوا، فهتعيشوا اللحظة، يعني هتشوفوا دلوقتي بقى إن إذا النجوم انكدرت والشمس كورت، فممكن واحدة تعمل كده وتعيشوا مع الجو يعني. فكنا ناويين نعيشكم مع الموضوع، لكن لضيق الوقت المرة الجاية. لكن ممكن المرة دي ناخد الأساس رقم 3، يعني المرة الجاية مهمة إن شاء الله، لكن النهاردة برضو مهمة. الأساس من إيه؟ من حياة الأغيار إلى حياة النبي المختار، إلى حياة إيه؟ النبي المختار. يعني من ايه لايه؟ انت لابس كده ليه؟ انت بتتجوز كده ليه؟ انت ماشي كده ليه؟ فاقول لك، يقول لك ايه؟ انت بتعمل ليه كده؟ فاقول لك ايه؟ ما كله كده، اعمل ايه يعني؟ انت حضرتك ليه كده؟ يعني انت ليه ماشي كده؟ ليه لابس كده؟ ليه بتسمع كده؟ ليه بتعمل كده؟ يقولك ما كله كده، اعمل ايه يعني ليه بتشرب سجاير؟ ما كله كده. طب اعمل ايه؟ طب لابس كده ليه؟ ما كله كده. اعمل ايه؟ طب لما جيت تتجوز جبت دي جي ورقاصة وبتاع ليه؟ ما كله كده. اعمل ايه؟ صح. جه النبي يغير دي من كله كده وانت لابسه كده ليه؟ طب بص لك كده، ما كله كده، امال اعمل ايه؟ يعني النبي جه يغير دي، ما كله كده. واحد يموت بقاله 30 سنه بيموت، وكل سنه ونعمل له صوان، يعني مات بقاله 30 سنه و40 ومش عارف 60 و80 وبعد 20 سنه سنويه و20 سنه، بتعمل كده ليه؟ ما كله كده. اعمل ايه؟ صح. يعني انت حضرتك في الجامعه ليه بتعمل كده؟ طب تعالوا ليه في الميكروفون؟ لا انا اطمنت كده، يعني ليكم مستقبل ان شاء الله. فيقول لك اعمل كله كده. اعمل النبي جاي يغير بقى من كله كده. اعمل ايه؟ للنبي كان كده، امال اعمل ايه؟ يعني انت لابس كده ليه؟ النبي كان كده. انت ليه بتعامل زوجتك كده؟ النبي كان كده، امال اعمل ايه؟ انت ليه بتعامل اولادك كده؟ النبي كان كده. يعني وانت بتصلي على بتصلي ابنك طالع فوق منك فشلت وطلعت بيه في الصلاه، بتعمل كده ليه؟ النبي كان كده، امال اعمل ايه؟ قطعت خطبتك ونزلت من على المنبر وشلت الطفل الصغير وطلعت على المنبر تاني كملت ليه؟ النبي كان كده، امال اعمل ايه؟ انت ليه لما طلقت مراتك اديتها كل حاجه؟ يا عم ده انت عايش حد بؤس، كل حاجه تديها لها؟ النبي كان كده، امال اعمل ايه؟ يعني جه النبي صلى الله عليه وسلم يغير اساس فينا من حياه اي شخص على وجه الكون الى حياه مرضيه فيها السعاده، وليس هناك سعاده في اي حياه غير حياه النبي محمد. هابينيس لايف، هابي لايف، حياة السعداء. والله حياة السعداء هي حياة النبي محمد. أي حياة غير حياة النبي ما فيها السعادة، ولو كانت فيها السعادة نسبية أو لحظية أو وقتية أو وهمية، لكن سعادة حقيقية دائمة في مين؟ وعلشان حياة النبي ربنا يريد من جميع الناس أن يعيشوا هذه الحياة، ربنا جعلها حياة بسيطة. ليه؟ عشان تسع كل الناس. فهمتوا؟ يعني الناس متفاوتين صح؟ غني فقير، ذكر أنثى، عربي عجمي، إدراكه قوي إدراكه أقل منه، عشان الحياة دي ربنا يريد أن كل الناس تعيش حياة النبي، فربنا جعلها إيه؟ سهلة مية، سهلة مية. جعلها إيه؟ سهلة مية. جعلها إيه؟ بصوا سهلة مية، سهلة سهلة خالص، حياة سهلة، سهلة جدا. مية جعلها إيه؟ مية، حياة سهلة، أسهل حياة حياة النبي. هات أي واحد بتجوز وشوف هدي النبي، لا أسهل حياة. هات واحد أيا كان حياته، خارج من البيت داخل من البيت طالع بيشغال، النبي جاي يغير فينا أربع حاجات: أخلاق، معاملات، معاشرات، عبادات. عبادتنا تبقى من أي عبادة أي شخص، لعبادة النبي. معاملاتنا النبي، أخلاقنا النبي، معاشرتنا. في ناس خدوا بس عبادات النبي وسابوا إيه؟ معاملاته ومعاشراته إيه؟ أخلاقياته، فكرهت الناس الدين منهم، لأنه مصلي وصائم وما بيسيبش فرض وبيخطب على المنبر ودكتور في الجامعة ونصاب وبيكذب على الناس وبوشين وبيهين أولاده قدام الناس هين لين سهل، وفي البيت قدام الناس الحسن البصري، وفي البيت الحجاج بن يوسف الثقفي، في المسجد حاضر وطيب ومن عينيا، وفي الشغل لكن أول ما يروح البيت يشخط وينطر ويزعق. النبي ما جاش عشان يغير عبادات بس، لا، وبس مش حد يقول كمان أهم حاجة الأخلاقيات، مش عايزين برضو الكلام اللي يقال بدون أدلة، لا، أهم حاجة الأربعة: العبادات والأخلاقيات والمعاملات والمعاشرات. المعاملات مع الناس في الحقوق، والعبادات بينك وبين الله، والأخلاقيات بينك وبين جميع المسلمين، والمعاشرات بينك وبين الزوجة والأولاد. أنتوا عارفين القصة بتاعت الثلاثة اللي دخلوا الغار فسد عليهم الايه؟ الغار بحجر وقع عليهم سد عليهم الغار. عارفين القصة دي؟ لما نزل الحجر سد عليهم، الأولاني قال ايه؟ قالوا طبعا ما حدش هينجينا من الكلام ده إلا أعمالنا الصالحة، فكل واحد يطلب من الله إن ربنا يفرج عنه بعمل صالح. الأولاني قال يا رب أنت عارف يا رب أنا كان ليا بنت عم وكنت عايزة وبحبها، وبعدين طلبت مني فلوس، فلما جت وجلست بين قلت لها مش هديك الفلوس إلا لما تخلي بيني وبينك، ولما جلست قالت اتق الله فتركتها. يا رب إذا كنت فعلت ده كده ففرج ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ولا يستطيعون الخروج منها. التاني ايه بقى؟ قال يا رب انت عارف انا كنت عندي اب وام وانا بر بيهم، وفي مره انا كل يوم بجيب لهم اللبن، اتاخرت عليهم فجيت لقيتهم ناموا، فقعدت ماسك اللبن واقف على راسهم، اولادي عايزين يشربوا قعدوا يعيطوا، سبتهم لغايه ما ناموا، وقعدت من بالليل للفجر ماسك الطبق خايف ان واحد فيهم يصحى، لغايه ما صحوا الصبح وشربوا. يا رب لو عملت كده يا رب ابتغاء وجهك الكريم ففرج ما نحن فيه. فانفرجت الصخره ولكن لا يستطيعون. التالت قال يا رب انا كان عندي اجير شغال عندي، وبعدين بعد ما خلص ما اديتوش اجرته، مشي من غير ما اديله اجرته، تفضلي مشي من غير ما اديته اجرته، وبعدين بعد ما مشي هي كانت استأذنت قبل المحاضره، فبعد ما مشي خد كل حاجه الا ده، ما اديت كل الناس الا ده، ما اديتوش اجرته يا رب. ف مشي وبعد فتره خد فلوسه ونمها له، فاشترى له يعني غنم وكتر وكتر، لغايه ما جاله بعد فتره قال له كل اللي انت شايفه ده ها بتاعك. قال له انت بتستهزئ بيا؟ قال له لا ده حقيقي بتاعك. فخدهم كله، قال له رب لو عملت كده. فانفرجت الصخره وخرجوا جميعا. العلماء يقولوا ايه؟ الاولاني والثاني والثالث اخلاقيات معاملات معاشرات، صح؟ كل عمل فيهم كان ايه؟ اخلاقيات معاملات معاشرات. لما كان لما طب مش كل واحد فيهم كان مخلص؟ هل الثلاثه عرفوا يخرجوا الا بكمال الحاجات دي؟ فقالوا الامه لو اكتمل فيها المعاملات او المعاشرات دون الاخلاقيات فالصخره لا تنفرج عن الامه. فهمتوا شيء؟ يعني تفضل الصخره، لازم الكل عشان يخرج لازم معاملات اخلاقيات معاشرات عبادات مع بعض. ما ينفع النبي بقى جاي يغير عليه الصلاة والسلام ويبين ويبين ويبين مواقف وكلام، وكان قدوة حقيقي. أخلاقياته عاملة إزاي مع المسلم وغير المسلم، معاشراته عاملة إزاي. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قصصه بقى قصص ضيق الوقت، إحنا عاملين نتكلم لكن المرة الجاية أنا أخذ فيها نص ساعة. يعني قصصه مع السيدة عائشة وصبره على عائشة وصبره على زوجاته كم مرة. ده مرة النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلهم 25 يوم، 25 يوم سابوه وقالوا النبي يطلق زوجاته. عرفتوا كده؟ حتى يعني أبهاتهم أبو بكر وعمر يعني أولاد بنت سيدنا أبو بكر عائشة زوجة النبي، وبنت سيدنا عمر حفصة، حتى كل واحد فيهم قال له إيه اللي هيحصل؟ هيطلقوا بناتنا ولا إيه؟ ومحدش فيهم قادر يروح يكلم النبي. 25 يوم معتزلهم، كم؟ كمان 29 يوم، 29 يعني تقريبا شهر تقريبا معتزلهم كلهم، عشان بس هم طلبوا منه حاجة كده نقولها المرة الجاية. وبعد ما عشان خاصة بالمرة الجاية يعني عن الحماية. وبعد ما اعتزلهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كم النبي صبروا وحلوا عليهم ومسامحته ليهم، وربنا يقول له فاعف عنهم وإيه خذ الإيه وأمر وإيه قال وأمر بالعرف، بس قبل الأمر بالمعروف حط له قبلها إيه خذ الإيه وبعدها ايه حط له خلقين بين الامر بالمعروف. حتى قال الامام ابن القيم فان كان الامر بالمعروف بمعروف فهو معروف، وان كان النهي عن منكر بمعروف فهو نهي عن منكر، اما ان كان النهي عن منكر او الامر بالمعروف بمنكر فهو انكر من المنكر. فهمتوا حاجه؟ تاني إن كان الأمر بالمعروف بمعروف فهو معروف، وإن كان النهي عن منكر بمعروف فهو معروف، أما إن كان النهي عن منكر بمنكر فهو أنكر من المنكر. يعني حتى النهي عن منكر يكون بيه بمعروف. جه النبي صلى الله عليه وسلم يفهمنا هذه المعاني حقيقة. فمطلوب مني ومنك نغير حياتنا من حياة الأغيار إلى حياة النبي المختار، خاصة إذا سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بتاع أبو هريرة، قال: من أطاعني دخل ومن عصاني فقد أبى. سؤال: هو أنا لما أطيع النبي أخذ إيه؟ مقصد اتباع النبي حاجتين مهمين. أول حاجة تحصيل الهداية، عشان كده مربوطة بتزكية النفوس. يعني عايز نفسك تتزكى؟ عايز تصلح قلبك؟ ايوه. عايز الهداية؟ هموت اخذ الهداية. سنة النبي، كل ما تعمل سنة كل ما تنزل منسوب من الهداية، كل ما تبعد عن السنة كل ما تحرم من الهداية. الهداية مربوطة بالسنة. في آية بتقول كده، قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوا إيه؟ سؤال: مين في اللي قاعدين قدامي في جيبه سواك؟ يرفع إيده. سواك عارفين السواك؟ عارفين السواك ولا مش عارفين السواك؟ أهو، مين في جيبه سواك؟ يرفع إيده فوق. تعرفين السواك؟ النبي عليه صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير. مين في يده جنيه؟ مين في جيبه جنيه فأكثر؟ في جيبه جنيه فأكثر. اللي ما رفعش يده مش في جيبه جنيه؟ جنيه فأكثر يعني، جزاكم الله خير. لو في جيبك 1,000,000 جنيه ومعك شيكات برصيد في البنك، لا تضمني إذ كان الله راض عنك أم لا، صحيح؟ لو في جيبك سواك تضمني رضا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الله، تصدقوا النبي، وإن الله لا يرضى. لا ده بتاع الأكل والشرب. الحديث الثاني يقول إيه؟ السواك مطهرة مرضاة لمين؟ للرب. مرضاه يعني السواك مرضاه، هو يرضى بالسواك. بس لو في جيبك 1,000,000 جنيه ممكن ما يرضاش أو يرضى، الله أعلم، لكن سواك يرضى. قيمة السنة في حياتنا. أنا مرة شفت بعيني الشيخ كان بيشرح لنا، وبعدين من كبار علماء الحديث يعني، وبعدين خلص درسه ونزل من المسجد، فبعض الطلبة جري ورا الشيخ زي ما ناس كتير تجري عايزين يسألوا الشيخ، فالشيخ مركز معاهم. فواحد جري الشيخ نزل على السلم، وجري ينزل على السلم: شيخ عندي سؤال. الشيخ ركب عربية، قال له: تفضل. قال له: أنا نفسي ربنا يهديني. قال له: أنت كاذب. قام يديله كده بالبوكس كده في كتفه، قال له: أنت كذاب، أنت مش عايز ربنا يهديك، أنت كاذب. أنا استغربت، إيه ده الشيخ بيعمل معاه كده ليه؟ قال له: أنت الآن لما خرجت من المسجد ماذا قلت؟ قال له: ما عمال أقول لحضرتك عايز تحرك في سؤال. قال له: لما نزلت من السلم ماذا قلت؟ قلت له: مشغول بحضرتك. قال: كيف تريد الهداية وأنت تركت بالتاء طريق الهداية؟ قال له: إزاي؟ قال: كان هدي النبي إذا خرج من المسجد خرج بقدمه اليسرى وقال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك العظيم. وكان إذا نزل السلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فهذه في الحاجات دي في السنن دي الهداية، فأنت طرقت طريق الهداية. وبعدين جاي تقول عايز ربنا يهديني، أنت كذاب، أنت لو صادق. فإحنا كم طرق الهداية تركناها؟ وإنت داخل من البيت حضرتك عايز تزكي نفسك وتصلح قلبك. طيب سؤال: 4 بيأكلوا ومحدش فيهم قال بسم الله، كم واحد بيأكل؟ سؤال: واحد بس يوم يقول نعم يا حجة. 5 خطأ. 4 بيأكلوا كام؟ غلط. كام؟ حد هنا رافع ايده؟ كام؟ 4 بيأكلوا ومالوش بسم الله، كم واحد بيأكل؟ 8 غلط. أيوة سيدي. يعني كم بطن دلوقتي؟ طيب لا تقل الله أعلم، قل لا أدري. ماشي في المجلس قل لا أدري. سيدنا عمر قال كده، قال: قل لا أدري لا تقل الله أعلم، الله أعلم، ولكن قل لا أدري، أنا مش عارف. ها؟ أربع أشخاص وكل شخص لي شيطان وكل شيطان لي بسبع أبطن. أحسنتي. كل شخص معه كم شيطان؟ مع إبليس وشيطانه، والشيطان له كم بطن؟ سبعة. اضرب بقى أربعة في سبعة بكام؟ ومعهم الأربعة بتوع الإنس. يقول لك أنا مش عارف الأكل ما بيكفيش ليه، وما فيهوش بركة، وما بيساعدناش على الطاعة. انتوا عارفين من أسباب تزكية النفوس نية اللي بيعمل الأكل بالنسبة للنساء، وانت بتعمل أكل بتحط نية ولا ما تحطيش؟ مش تحط ملح أو بصل، بقول نية. يعني انت بتحط ملح كده بتحط نية؟ قال أحد الصالحين أكلت أكلة فشعرت بشهوة قيام الليل 20 عام. 20 سنة عايز أقيم الليل من أكلة. فين الأكلة دي؟ عايز أقول واحد تاني يقول أكلت أكلة فشعرت بشهوة الزنا 20 عاما. شفت الأكل؟ الأكل بس الأكل. فلما نقعد ناكل بس بهدي الرسول، يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول لأحبابنا الكرام، خد الكلمة دي، باتباعنا لهدي الرسول وتحويل حياتنا إلى حياة النبي محمد تتبدل العادات إلى طاعات وعبادات. الله، حلوة دي. ها تاني، يعني لو كنا زي النبي بقت عبادة طاعة. بص خد دي، صلى ودخل النار، كل ودخل الجنة. صلى ودخل النار، وكل ودخل الايه؟ ودخل الجنة. ينفع؟ ينفع دي؟ صلى ودخل النار، لأنه صلى على ايه؟ على الهوى، والتاني كان على ايه؟ على الهدى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يقول بعد الانتهاء من الطعام الحمد لله الذي أطعمني ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لو ذنوبه قد ليه تغفر. ايه رأيك؟ يعني تاكل وتطلع ما عندكش ولا ذنب، عشان بس ايه؟ سبت حياة الأغيار ورحت لحياة مين؟ كل عاداتك طاعة. لو جيت تنام على هدي النبي، حد يعرف يا جماعة نختم بيها دي، حد يعرف النبي كان بينام ازاي؟ لا انا مش عايز الكلام المرسل، عايز حد يجي هنا يقول، واحد يجي هنا يقول، شاب او يعني ذكر او انثى، حد يجي هنا كده يتقدم ويقول كان بيعمل كذا كذا كذا كذا. ها تفضلي قولي من مكانك. ماشي. ايوه احسنتي. بيمسح ازاي؟ لا مش بايده. ماشي. ما نمسحش بايدينا، حذر، انا بحذر اهو، ما نمسحش بايدينا، بتيجي مشاكل من هنا. نمسح باما ايه؟ بعد الفراش او باي حاجه تانية خارجيه مش بالايد. ماشي. وبعدين وبعد ما يمسح كان بيقول ايه وبيمسح؟ بسم الله بسم الله بسم الله. وبعدين يجلس بقى على فراشه وايوه الله يبارك فيه. انا عايز دي فكره، ما حدش كان هيقولها دي. كان يجمع يده صلى الله عليه وسلم ويعمل ايه؟ 3 مرات، وبعدين يقرا الاخلاص والفلق والناس مره مره مره، ثم يمسح ما استطاع عليه من ايه؟ بدءا من ايه؟ من قفاه. بدءا منين؟ ابدا من كده وانا نازل كل حته في جسمي امسح بيها. اعيد الموضوع ده كم مره، وبعدين ايه الكرسي والجنب اليمين، ونقول الدعاء ونختم بالدعاء: اللهم اني اسلمت نفسي اليك. ورد بقى التسبيح والتحميد والتكبير. اذكار الفاطميه لما جت قالت له انا بتعب، قال لها اقول لك على حاجه تديكي قوه، اللي بتتعب في البيت وبتجد صعوبه في البيت ومشق البيت عليها ثقيل، قبل ما تنامي حضرتك قولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، واختمي بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك الحمد لله كل شيء قدير. ربنا يكفيك مكان 5 شغالات، شغالات خدمات 5 يكفيك مكانهم. نعم يا سيدي موجودة. إما يقول الحمد لله رب العالمين 34 أو يختم بلا إله إلا الله. في رواية كده في النوم فعلا, في رواية ولا صحيحة كده إلى أسماء الأذكار الفاطمية. لذلك لأن أصلا إيه المقصود من مسح اليد؟ قلنا إن المكان بتاع السرير ربما خاصة الأماكن المرتبة المنظمة, المش مرتبة ينام كده من غير ما يمسح, الجن ما بيستنضفش يعني. الأماكن المرتبة دي والمنسقة غالبا عندما تترك ربما يأتي بعض من الايه من الجن وكل مخلفات ممكن يجي ويمشي. فحضرتك هتيجي بإيدك, ما هو المقصود أصلا فمن هذه النبي بالثياب وليس باليد. بسم الله بسم الله بسم الله ماشي, فما يحصلش مس أو ما شبه ذلك مش بالإيد نفسها. والورد في الحديث كده برضو يعني إذا عرفنا العلة ماشي, وإلا بنعرف النبي عمل كده يعني بتعمل كده ليه؟ النبي كان كده وما نعمل إيه؟ فاهمين؟ يعني وصلت؟ نختم؟ نختم عشان إحنا جماعة كده وقتنا خلص وبيطوع عننا الميكروفون هم وقتنا خلص. احنا المحاضره دي يا جماعه انا انا انا انا بالنسبه لي محاضره مميزه جدا لاسباب كتيره جدا, كذا حاجه اتعالجت. الصوت هادي, مفيش حد معدي يمين وشمال, عرفنا اداب حلقه التعليم وعرفنا المقصد والفضل. اظن ان اي مجلس بعد كده حضراتكم هتستفيدوا منه, وان شاء الله عطاء الله لكم هيبقى مختلف بعد كده. المحاضره الجايه هنبدا في المحاضره على طول, خلاص انا عارف انتوا هتيجوا يعني من اول المحاضره لاخر المحاضره انتوا ما شاء الله ايه. تعالى يا شيخ محمد. تعالى انتوا من اول المحاضره اتكلم عن النقطه دي دلوقتي حالا. طب 10 جنيه ده ماذا عايز انا اتكلم عن الـ عن الـ عن الرياء والاخلاص دلوقتي. ده عايزه ثلاث محاضرات, عايزه دوره واحده, ده عايزه دوره يا جماعه. الاخلاص هو الايمان, خلاص الاخلاص هو ايه؟ الايمان وجهتان لعمله واحده. اذا اتظبط الايمان يتظبط الاخلاص, يعني كل ما الانسان يعرف ربه كل ما سهل عليه الايه؟ الاخلاص. كل ما جهل علاقته بربنا ونقص ايمانه كل ما تخلخل وصار في خلل فين؟ صار في خلل في ايه؟ اخلاصه. واحنا اتكلمنا عن الاخلاص وهنتكلم عنه اخر محاضره, هنلم بقى الصفات الحميده والذميمه اختصارا بس بعد ما تعرفي الاساس اللي اتغير فتلاقي الموضوع سهل جدا. واضح كده؟ طيب يا جماعه عشان في محاضره تقريبا بعدي, في محاضره بعدي يعني. حد ليه سؤال تاني يا جماعه كده بسرعه؟ اتفضلي. جزاكم الله خير. بس تنبيه على حضراتكم, ان شاء الله يوم السبت القادم انا هبدا الساعه 2, الساعة 2:10 هنقفل الباب ماشي؟ متفقين؟ لأن المحاضرة الجاية ما عنديش استعداد يعني حد يخش علينا, يعني لو موجودين 10 نبدأ بيهم, نتوكل على الله نركب الطيارة ونطير للآخرة ماشي؟ 2:10 بالكتير 2:15 نغلق الباب, وبعدين عشان عايز 4 بالظبط أسلم المحاضرة ماشي؟ جزاكم الله خير يوم السبت القادم. وجزاكم الله خير طلب مني لحضراتكم من هنا للسبت القادم, اعتبروه بقى واجب عملي من هنا للسبت القادم 6 أيام. عايز تقييم 6 صلاة فجر ما نتركهاش, عشان عايز شوف شوف شوفي شوفي العائد عليك ايه. 6 صلاة فجر ما نتركهاش, كل يوم تكلمي 3 أشخاص عن الأساس اللي خدناه لايف, مش واتس ولا فيس ولا فايب, لايف 3 أشخاص. النساء يكلموا النساء أو المحارم من الرجال, والشباب يكلموا الرجال ويكلموا المحارم من الايه, وانت كريم كلم أي حد. نختم بقى إن شاء الله وجزاكم الله خير. اللهم يا أرحم الراحمين, يا أكرم الأكرمين, يا أجود الأجودين, يا أسود الأزودين, يا أول الأولين, يا آخر الآخرين, يا راحم الضعفاء والمساكين, يا من لا تراه العيون ولا يصفون الواصفون, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته, ولا هما ولا كربا إلا فرجته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا عاصيا إلا هديته, ولا عاصيا إلا هديته, هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا مكسورا إلا جبرته وآويته. اللهم اغفر لنا وتب علينا وسامحنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنزل علينا من رحماتك وبركاتك وهداياتك على بيوتنا وجميع بيوت المسلمين. اللهم أنزل علينا من رحماتك وبركاتك وهداياتك على بيوتنا وجميع بيوت المسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم كل من كلفنا بالدعاء اللهم أعطه سؤله. اللهم اشف كل مريض. اللهم تب على كل عاصي. اللهم ثبت كل طائع. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.